إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، وخلق منها زوجها، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون عباد الله، نقف في هذه الجمعة مع دعاء من أدعية رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو عبارة عن استعاذة بالله جل وعلا من أربعة أمور مخيفة يلجأ إلى الله ويطلب من الله تبارك وتعالى، ويعتصم به ويتحصن به ويفر إليه حتى يؤمنه من هذه الأمور المخيفة. ولنا فيه أسوة حسنة، فعلى العبد أن يتأسى برسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن يدعو الله جل وعلا بهذا الدعاء، وأن يستعيذ بالله جل وعلا من هذه الأمور المخيفة، وأن يفر إلى الله تبارك وتعالى حتى يؤمنه منها. وكثير من الناس اليوم منشغل بتأمين مستقبله، ساعٍ في تأمين غدٍ، والله يعلم ما في غد. وربما لجأ إلى شركات التأمين التجارية، فوقع معها العقود المحرمة في التأمين على حياته، أو على عضوٍ من أعضائه، أو على أمواله وممتلكاته، حتى إذا ما حصل له ضرر عوضته تلك الشركات، عوضته تلك الشركات بالتعويض المتفق عليه في ذلك العقد المحرم. وغفل أو تغافل، ونسي أو تناسى، من بيده ملكوت كل شيء، من بيده مقاليد السماوات والأرض، هو الذي يمنع كل سوء وضير، هو الذي يدفع المكروهات ويكشف الكربات، هو الذي إذا استقام العبد على دينه حفظه الله في حاضره ومستقبله، حفظه الله في دينه ودنياه وأخراه، هو الذي إذا لجأ إليه العبد بصدق واستعاذ به وعاذ به أمنه مما يخاف، فمنع عنه السوء ودفع عنه المصائب. وإذا ما أصابه ما قدره الله عليه، واساه الله وجبر خاطره وعوضه خيرا مما فاته. روى مسلم في صحيحه من حديث عبد الله بن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك، وتحول عافيتك، وفجاءة نقمتك، وجميع سخطك. اللهم إني أعوذ بك، أي أعتصم بك، وأتحصن بك، وأتحرز بك، وأفر إليك لتؤمنني من هذه الأشياء المخيفة، من زوال نعمتك، أي من ذهابها. والنعمة هنا مفرد مضاف، فتعم كل نعمة، كما قال الله عز وجل: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. وتشمل على هذا العموم النعم الدينية والدنيوية، وأعظمها الإسلام، الهداية إلى هذا الدين، أن تدين الله جل وعلا بالإسلام عقيدةً وشريعة، عبادةً ومعاملةً وأخلاقًا وسلوكًا ومنهجًا. هذه أعظم النعم، فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام. أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه، فأنت تستعيذ بالله من زوال هذه النعمة، لا سيما وأنت في زمن الفتن التي هي كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا قليل. فأنت تستعيذ بالله من زوال هذه النعمة، تستعيذ بالله أن يسلب منك الإيمان والإسلام، لا سيما عند الموت، فيختم لك بخاتمة السوء. فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: وإن العبد ليعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس، حتى إذا كان بينه وبينها إلا ذراع سبق عليه الكتاب فعمل بعمل أهل النار فدخلها. ولهذا كان السلف الصالح يخافون من سوء الخواتيم، يخافون مع حسن مع كمال إيمانهم وحسن أعمالهم، ومع ذلك يخافون أن يسلبوا الإسلام وأن يسلبوا الإيمان عند الموت. فتستعيذ بالله جل وعلا من ذهاب هذه النعمة. وهكذا النعم الدنيوية، نعمة الصحة ونعمة البدن، نعمة الصحة ونعمة القوة في البدن، نعمة السمع والبصر، نعمة العقل، نعمة الأهل والمال والولد، نعمة الأوطان والأمن والأمان فيها والاستقرار فيها، كل هذه نعم تستعيذ بالله جل وعلا من زوالها، من ذهابها. كم من أناس فقدوا أهليهم وأولادهم وأوطانهم وأمنهم وأمانهم واستقرارهم، فتعوذ بالله وتلجأ إلى الله في أن يؤمنك من هذا الشيء المخيف. قال بعض السلف: رؤوس النعم ثلاثة، رؤوس النعم ثلاثة: نعمة الإسلام فلا تتم نعمة إلا بها، ونعمة العافية فلا تطيب الحياة إلا بها، ونعمة الغنى فلا يتم العيش إلا بها. وهكذا نعمة الستر، نعمة الستر أن يسترك الله جل وعلا، أن يستر عوراتك، أن يستر الله جل وعلا عليك، وربما كنت تعصيه وتذنب والله يسترك، هذه نعمة عظيمة. قال بعض السلف في قوله سبحانه: وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة، قال: الظاهرة الإسلام، والباطنة ستره على عبده وهو يعصيه، ستره على عبده وهو يعصيه. فتعوذ بالله جل وعلا من زوال هذه النعمة، فقد يكشف سترك ويفضحك أمام الخلائق، نعوذ بالله من الخزي والعار والفضيحة والشنار. اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك. وهذا دعاء متضمن لشكر هذه النعم التي أنعم الله بها عليك وتخاف من زوالها، متضمن لاجتناب المعاصي. فإن العبد إذا شكر النعمة قرت، وأما إذا كفرها فرت وزالت. تشكر الله عز وجل على هذه النعم بقلبك، فتعترف وتقر أنها من الله، وما بكم من نعمة فمن الله، وتشكر الله على هذه النعمة بلسانك، فتتحدث بها وتقول: هذا من فضل ربي، وهذا من نعمة الله جل وعلا علي. وتشكر الله على هذه النعمة بجوارحك، فلا تستعملها في المعصية. المعاصي تزيل النعم، كما قيل: إذا كنت في نعمة فرعها، فإن المعاصي تزيل النعم. والله جل وعلا يقول في كتابه الكريم: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك، أعوذ بك يا رب من تحول عافيتك، أي من تغيرها وانتقالها. والعافية من النعم، لكن النبي صلى الله عليه وسلم خصها بالذكر لعظيم منزلتها ولبيان أهميتها. فلا تطيب الحياة إلا بالعافية، العافية في الدين، والعافية في الدنيا، والعافية في الآخرة. فأنت تعوذ بالله جل وعلا من تغير وتحول هذه العافية. يكون العبد في عافية من دينه، سالماً من الشهوات، سالماً من الشبهات، سالماً من الفتن، سالماً من الانحراف. فيعوذ بالله من تغير هذه العافية، أن يتحول إلى مشرك كافر، إلى مرتد ملحد، إلى مبتدع زاغ، إلى منحرف، إلى عربيد فاجر. استعيذ بالله من أن تتغير هذه العافية وتتحول، لا سيما ونحن في زمن الفتن. وهكذا يستعيذ بالله من تحول العافية الدنيوية، عافية في عقله، عافية في سمعه، عافية في بصره، عافية في أهله، عافية في ماله، عافية في ولده. بهذا تطيب الحياة. وإلا لو ذهبت العافية أو تغيرت وانتقلت، ساء العيش، ساء العيش يا عباد الله. وربما صاحب ذلك تسخط على أقدار الله وعدم رضا. نسأل الله العافية والسلامة. ولهذا لما جاء العباس بن عبد المطلب إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله، علمني شيئا أسأله الله جل وعلا. قال: سل الله العافية. فمكث أياما، ثم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، علمني شيئا أسأله الله جل وعلا. قال: يا عباس، يا عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، سل الله العافية في الدنيا والآخرة. وكان عليه الصلاة والسلام يقول حين يمسي وحين يصبح: اللهم أسألك العافية في الدنيا والآخرة، اللهم أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي، اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي، اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بك أن أغتال من تحتي. لهذا كان بعض السلف يقول: أكثروا من سؤال الله العافية، أكثروا من سؤال الله العافية، فما المبتلى بأحق بالدعاء بالعافية من المعافى. كلاهما سواء، المعافى والمبتلى كلاهما في أمس الحاجة إلى أن يسأل الله جل وعلا العافية. قال: فإن المبتلى اليوم كان معافى بالأمس، والمبتلى غدا هو معافى اليوم، فاسألوا الله جل وعلا العافية. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد أيها المسلمون عباد الله، وأما قوله: وفجاءة نقمتك، يعني أعوذ بك من فجاءة نقمتك. والفجاءة الأمر المفاجئ الذي يأتي بغتة بدون سابق إنذار، والنقمة هي انتقام الله جل وعلا. ولا ينتقم الله سبحانه إلا ممن عصاه، فتحل به هذه النقمة فجأة بدون سابق إنذار. من ذلك الموت فجأة لمن كان عاصياً، لمن كان كافراً، لمن كان ملحداً، لمن كان زائغاً، لمن كان طاغية، فيأخذه الله فجأة ويموت فجأة وهو في كامل قواه، وربما في شبابه وفي عز قوته، وإذا به مات فجأة. قال عليه الصلاة والسلام: موت الفجأة أخذة أسف، أخذة غضب لمن كان على عصيانه وطغيانه وإلحاده وكفره وشركه، فيأخذه الموت بغتة. فهذا انتقام من الله جل وعلا. ربما كان يسوف التوبة، ربما كان يقول: إذا بلغت من العمر كذا وكذا سأدخل المساجد وأصلي مع الناس وأقرأ القرآن وأفعل وأفعل من الأعمال الصالحة، وهو مقيم على المعصية من ترك واجب وفعل محرم، فيأخذه الله عز وجل فجأة. هذه نقمة، وأعوذ بك من فجاءة نقمتك. وهكذا النقمة بنزول عقوبة، بنزول عقوبة، عقوبة دينية أو عقوبة دنيوية. دنيوية كأن يكون من أصحاب الأموال والثروات، أو من أصحاب الملك والمناصب والجاه، لكنه ظالم، لكنه ظالم، ظالم لنفسه وظالم لغيره، فتحل به العقوبة ويفجأه انتقام الله جل وعلا. وإذا به بعد الملايين، بعد الثروات، صار فقيراً مديوناً مفلساً. وإذا به بعد الملك والجاه والمناصب، صار لا وزن له ولا قيمة. انتقام من الله جل وعلا. ما كان يخطر ببالهم هؤلاء الظلمة أن الله عز وجل سينزع عنهم الملك والجاه والمناصب، ما خطر ببالهم أولئك يوماً من الأيام أن الفقر سيدق أبواب بيوتهم. وفجاءة نقمتك، هذا في الأمور الدنيوية. ولعلك كثير من الناس لا يرى النقمة إلا في الأمور الدين في الأمور الدنيوية، ويغفل عن النقمة في الأمور الدينية. يكون عالماً تقياً، يكون طالب علم مبرز، يكون داعية من الدعاة، لكنه ظالم، لكنه ظالم، والناس لا تدري به، والناس لا تعلم بحاله، لكن الله يعلم بحاله، يعلم بظلمه، يعلم بطغيانه، يعلم بعصيانه. فتنزل نقمة الله جل وعليه فجأة، بعد أن أمهله الله وحلم عنه، إذا بنقمة الله تنزل به، فيتحول من تقي إلى شقي، من عالم إلى فاجر عربيد، من داعية إلى فاسق يذمه الناس ويتكلمون عليه ويفضح أمام الخلائق. نعوذ بالله من هذه الحال. نقمة، نقمة، وأي نقمة! فالعبد يعوذ بالله جل وعلا من فجاءة هذه النقمة. أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتاً وهم نائمون؟ يكون هذا المجرم الظالم نائم، ويأتيه انتقام الله جل وعلا. أوأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحاً وهم يلعبون؟ يكون هذا المجرم الظالم يلعب في وقت الضحى، فيأتيه انتقام الله جل وعلا. أفأمنوا مكر الله؟ فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. قال: وزوال نعمة وجميع سخطك، أي وأعوذ بك من جميع سخطك. يستعيذ النبي صلى الله عليه وسلم من جميع سخط الله، وإن كان بأيسر الأسباب. ولهذا قال: وجميع سخطك، لأن الله عز وجل إذا سخط على العبد خاب هذا العبد وهلك وخسر. فالعبد يستعيذ بالله جل وعلا من جميع سخط الله. وأعظم ما يوجب سخط الله ترك ما أوجب وارتكاب ما حرم. فاجتنب مساخط الله جل وعلا، والتمس، فإن في قوله وجميع سخطك هذه الاستعاذة تتضمن أن تسعى في طلب رضا الله جل وعلا، وأن تلتمس رضا الله تبارك وتعالى بفعل الواجبات وترك المحرمات والوقوف عند حدود الله تبارك وتعالى، ولو كان في ذلك سخط الناس، ولو كان في ذلك سخط الناس. فقد جاء في الحديث: من التمس رضا الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس، ومن التمس رضا الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. فالله الله في هذا الدعاء الجامع المانع أن نحفظه، وأن ندعو الله جل وعلا به، وأن نفر إلى الله عز وجل بهذا. تؤمن مستقبلك يا عبد الله. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. ربنا اجعل خير أعمالنا آخرها وخير أعمالنا آخرها وخير أيامنا يوم نلقاك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وانصر الإسلام والمسلمين، وأذل الكفر والكفر والمشركين، أعداءك أعداء الدين. اللهم عليك باليهود والنصارى المعتدين، اللهم عليك بهم وبالرافضة. اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك، اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك. اللهم اجعل بأسهم بينهم، اللهم أهلك الظالمين بالظالمين، وأخرج المسلمين من بينهم سالمين، أنت ولي ذلك والقادر عليه. اللهم نجي المسلمين في غزة وفي غيرها، اللهم اجعل لهم فرجا ومخرجا. اللهم فرج عنهم يا ربي، فرج عنهم يا ربي، فرج عنهم، وأنت أرحم الراحمين. اللهم أصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واهدهم لما فيه صلاح البلاد والعباد، واغفر اللهم للمسلمين والمسلمات، المؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.